حديث حفصة سي هدوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شساء أبو هريرة خدج رازيبة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قهل پیغمبری بو صلى الله عليه وسلم تقول من حج لله هر کسك بچت حج بو خده فلم يرفث وقت چت حج چ اخفنت فحش وشولت کرت نكت نزيكي بچيكت خونابت ولم يفسق چتشتت حرام نكت اشطاعت وقهدار يا خده تعالى ندر كذت جرازي دل يا العالم نكت رجع كيوم ولدته أمه دزبر تباوكي ويرجى ديكوي أوبه ليش قلناها خده تعالى دير كتن ودشوت